بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، علمنا أن الزوج يقسم لزوجته ليلا إن كان عمله نهارا، ويقسم لزوجته نهارا إن كان عمله ليلا كحارس مثلا. ولكن هل يجوز أن يتخلف في هذه الليلة إلى أخرى لعذر من الأعذار؟ قال الشيخ: وخرج بقيد النهار الليل فيحرم عليه ولو لحاجة على الصحيح لما فيه من إبطال حق ذات النوبة. يعني لا يجوز لإنسان تزوج بامرأتين أن يدخل على امرأة أخرى ليست نوبتها في تلك الليلة. إذن هذه الليلة حق للأولى، لا يجوز أن يدخل على الثانية، وإذا كانت حقا للثانية لا يجوز أن يدخل على الأولى ليلا. هل هنالك استثناءات؟ نعم. قال: إلا لضرورة كمرضها المخوف. يعني كانت هذه المرأة عندها مرض شديد تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى إسعاف مثلا اليوم، تحتاج إلى مشفى، يعني أشياء نتكلم فيها كل زمان بحسبه، تحتاج إلى طبيب يأتي إليها وهنالك وهو محرم لها، زوج ينبغي أن يكون إلى جانبها. هذه حالة. الحالة الثانية مثلا، طبعا ليست حالات متعددة، حالات كثيرة، وإنما نأتي نحن بصور منها يقاس بعضها على بعض. وشدة الطلق، الطلق عند الولادة شيء عجيب وأمر صعب بالنسبة للمرأة، قد تصل المرأة فيه إلى درجة الموت. لذلك لو أرادت المرأة في هذه الحالة أن تتصرف بمالها لا يسمح لها أن تتصرف إلا بثلث مالها، لأنها في هذه الحالة كالذي يحتضر أثناء الموت، فهي متعلقة الرجاء بين الموت وما بين الحياة. لذلك لم يسمح لها الشارع أن تتصرف في هذا الوقت إلا بثلث مالها، وهذا يدل على شدة ذلك الأمر، وأن العلماء ألحقوا الطلق بمرض الموت، عند ذلك لا تستطيع أن تتصرف إلا بمقدار ثلث مالها، ويحسب عليها من الثلث. طبعا فإن عادت بعد الولادة امرأة عادية تصرفت بكل ما تريد من مالها، أما في ذلك الوقت فلا تتجاوز الثلث. ولذلك كانت شدة الطلق من الأمور التي يمكن للرجل أن يخرج من نوبة غيرها إليها. أيضا حدث نهب أو حريق. النهب مثلا لم يكن هنالك استقرار في البلاد، فأخذ يطمئن على نسائه الواحدة تلو الأخرى، ولو كان عند واحدة نعم، لأن هذا أمر طارئ لا يوجد في كل يوم ولا يوجد في كل شهر، فينبغي عليه أن يطمئن وأن يعني يعلم الأمان على هذه الزوجة وعلى تلك في آن واحد. كذلك الحريق، لو حدث حريق كبير في بلدة معينة يخاف أن يصل الحريق إلى بيتها، فأراد أن يطمئن عليها خرج من أجل ذلك. هذا بمقدار الاطمئنان وبمقدار الحاجة. طيب يا ترى لو أراد أن اطمئن وبعد ذلك أعجبه المقام، بعد أن اطمئن سوينا فنجان قهوة، أعاد فات بالحديث، طول شوي، طال الوقت، ماذا نفعل في هذا الوقت؟ ثم إن طال مكثه عرفا قضى من نوبة المدخول عليها مثل مكثه. يعني الوقت المضطر إليه في الاطمئنان أو الخوف أو من أجل الحريق أو من أجل شدة الطلق، هذا لا قضاء فيه. أما لو زاد على ذلك ولدت المخلوق وطمن عليها وبعد ذلك سر بولده فانتظر حتى الصباح، طيب انتهت من كل شيء، لماذا لا تعود إلى نوبة صاحبة النوبة؟ هو بسبب السرور بولده، إلى غير ذلك أطال الوقت. هذا الوقت الذي أطاله يجب عليه القضاء لصاحبة النوبة من هذه الليلة عندما تأتي نوبتها. قضى من نوبة المدخول عليها مثل مكثه، لأن حق الآدمي لا يسقط بالعذر، فإن لم يطل مكثه لم يقضي لقلته، ويأثم من تعدى بالدخول، يعني لا يوجد سبب من الأسباب. هيك اشتاء لوحده عند نوبة الأخرى فدخن عليه، هذا يسمى متعدي. وإذا تعدى بذلك وجب عليه أمران، أما الأمر الأول القضاء والثاني عليه الإثم، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفر ربه سبحانه وتعالى. وإن لم يطل مكثه، يعني ولو كان للحظة، يعتبر آثما. ومن تعدى بالدخول وإن لم يطل مكثه، ولو جامع من دخل عليها في نوبة غيرها عصى، يعني امتد ذلك الأمر حتى وصل من التمتع بها إلى الجماع، هذا الجماع لا أصل الجماع فيه معصية، وإنما لأمر خارج عنه، وهو أنه أحدثه في نوبة غيرها، لذلك يعتبر عاصيا. وإن قصر الزمن وكان لضرورة، قال الإمام، يعني مثلا مثال الضرورة كأن وجد في نفسه شبقا إلى النساء وكانت الثانية حائض مثلا أو نفساء، هذه صورة من صور الضرورة، فأتى إلى الثانية ووطئها، يعتبر عاصيا. قال الإمام: واللائق بالتحقيق القطع بأن الجماع لا يوصف بالتحريم، يعني نحن لا نقول هذا جماع حرام، الجماع في الأصل جماع الرجل لزوجته الحلال حلال، ولكن الجماع لأمر طارئ يعني في هذا الوقت وصف بأنه حرام، لأن الوقت لمن؟ للمرأة الثانية التي لها نوبتها، وهو قد أتى إلى واحدة أخرى وجامعها. واللائق بالتحقيق القطع بأن الجماع لا يوصف بالتحريم، ويصرف التحريم إلى إيقاع المعصية لا إلى ما وقعت به المعصية، يعني وقعت المعصية بالخروج من نوبة صاحبة النوبة. وحاصله أن تحريم الجماع لا لعينه بل لأمر خارج، ويقضي المدة دون الجماع. إذا مكث هنا ساعة ونصف مثلا، هذه الساعة والنصف عليه قضاؤها، يا ترى لو فعل فيها استمتاعات جماع إلى غير ذلك هل يجب عليه أن يقضي ذلك الأمر؟ لا، إنما المسألة في الوقت، لأن القسم في الأصل ينبغي أن يكون في الوقت، ويسن أنه يسوي بينهن في الاستمتاعات. أما لو اختلفت الاستمتاعات بالنسبة إليه والقسم كان صحيحا لا بأس بذلك. ويقضي المدة دون الجماع لا إن قصرت. ومحل وجوب القضاء ما إذا بقيت المظلومة في نكاحها، هذه مشكلة أخرى، يعني أحيانا أراد أن يقضي أراد أن يقضي ذلك الوقت، مثلا كانت النوبة للثانية فتخلف عن نوبتها لمن؟ عند الأولى لمدة ساعتين، وعندما جاء في اليوم الثاني إلى نوبة الثانية، عندما عادت النوبة إلى الأولى أراد أن يقضي عند الثانية فكانت ميتة. عند ذلك هذه إن كانت على قيد الحياة أخذت حقها من الساعتين اللتين كانت لها، لكن لو ماتت ماذا يفعل؟ عند ذلك هذا الأمر بقيت هذه المرأة لم تحصل على حقها وبقي الإثم عليه. ما إذا بقيت المظلومة يعني على قيد الحياة في نكاحه، أو ربما ماتت، أو مثلا كان معلق طلاقها بصفة فأحدثت تلك الصفة، فبعد ذلك أيضا خرجت عن نكاحه، لا يستطيع القضاء حينئذ. ما إذا بقيت المظلومة في نكاحه، فلو ماتت المظلومة بسببها فلا قضاء لخلوص الحق للباقيات. يعني ربما حصرت تلك المظلومة أن زوجها ذهب إلى ضرتها فأدى ذلك إلى وفاتها، نعم، فلو ماتت المظلومة بسببها، نعم، فلا قضاء لخلوص الحق للباقيات. أين يقضي؟ لا يوجد مكان للقضاء. بقي لو كانت عنده أربعة وماتت واحدة منهن صار الحق لمن؟ للثلاث الأخريات، نعم. فلا قضاء لخلوص الحق للباقيات. ولو فارق المظلومة تعذر القضاء. أيضا لو فارقها بطلاق أو خلع أو ما شاكل ذلك تعذر القضاء. أما من عماد قسمه النهار فليله كنهار غيره ونهاره كليل غيره. كما قلنا لو كان إنسان هذا حارس مثلا أو خباز يعمل ليلا، يوجد أعمال موجودة كثيرا، فهذه الأعمال فيها مناوبات فيها ورديات إلى غير ذلك. فإذا كان هذا الرجل يعمل ليلا إذن قسمه متى يكون؟ في النهار. لو ذهب في النهار إلى امرأة أخرى نفس المسألة في ذهاب الأول في الليل. أما من عماد قسمه النهار فليله كنهار غيره ونهاره كليل غيره في جميع ما تقدم. هذا كله في المقيم. الآن أما المسافر، الإنسان إذا علمنا ملخص هذه المسألة أن الإنسان إذا تزوج بأكثر من امرأة وكان يعمل عليه أن يقسم بين أزواجه بالتساوي وبالحق، والقسمة إنما تكون بالمبيت ولا يجوز أن يتعدى على نوبة واحدة إذا كان لها الحق فيها بأن يخرج إلى ثانية، فإن خرج فعليه القضاء، ولا يسمح الخروج إلا بمقدار العذر الضروري، فإن زاد أثم وعليه القضاء. ومن كان عمله ليلا انعكس الأمر صار ليله نهارا ونهاره ليلا. أما المسافر فعماد قسمه وقت نزوله ليلا كان أو نهارا، قليلا كان أو كثيرا، قاله في الروضة. يعني لو صحب الرجل زوجتين مثلا أو أكثر في سفره، وأثناء السفر صار ينزل، طبعا هذا الرجل عند سفره لابد أن ينزل، أو ينزل في فنادق مثلا في غرف إلى غير ذلك، عندما ينزل ليلا أو نهارا في طريق سفره، فهذا الوقت القليل الذي ينزل فيه، طبعا مدة السفر ماشي في الطريق كالعمل، أما النزول صار كالليل، ولو كان معه أكثر من زوجة، هذا اليوم لمن؟ للأولى، الثاني للثانية، الثالث للثالثة، الرابع للرابعة، هذا حد أعلى، أكثر من أربعة ما في. نعم، عند ذلك لا يجوز أن يعطي يوما، ودام السفر أيام لا يجوز أن يدخل في يوم الأولى على الثانية في وقت نزوله فقط. يعني السفر عبارة عن أمرين، إما ركوب واستمرار وإما نزول، وقت النزول كالليل بالنسبة للمقيم. قاله في الروضة، يعني الإمام النووي. يعني أما لو انتظم السفر مثلا، صار في عنا السفر بيسافروا نهارا وينامون ليلا، يعني مثلا يقصدون من بلدة إلى بلدة أخرى، طول النهار مسير، عند الليل صار عادت المسألة كما لو كان الإنسان مقيما، المسافر في هذه الليلة في هذه الخيمة إلى غير ذلك في هذا الفندق يتم القسم ما بين الزوجات. قد يسأل سائل، طيب مجنون متزوج بأكثر من امرأة، يعني كان هو عاقل وبعد ذلك جنى، ما وقت قسمه؟ نقول وقت قسمه وقت إفاقته. طبعا مثلا جنون متقطع، ربما يجن مثلا شهرا، هذا الشهر لا حق لواحدة منهن، يعني لا يوصف للمجنون قسم لا ليل ولا نهار. لكن بعد إفاقته، يعني في ناس بيجيهم أيامك في السنة، لنفترض اللي بيقولوا عنهم بيجي أيام بتنجام مثلا، بيجي بعض الأيام في السنة تراه لا ليس عاقلا، طيب هذه الأيام كأنها غير محسوبة من حياته. بعد ذلك إذا أفاق، مدة الإفاقة يقسم ما بين أزواجه تماما، أما تلك المدة فلا تحسب لها أي شيء من القضاء. طيب كيف يبدأ؟ أين توقفت النوبة قبل الجنون؟ عند فلان هذه نوبتها، ويتابع كما ترك في ذلك الوقت. تنبيه: أقل نوب القسم المقيم عمله نهارا ليلة، ولا يجوز تبعيضها لما فيه من تشويش العيش. هل يجوز للإنسان أن يجزئ الليلة الواحدة بأكثر من واحدة؟ لا يجوز بحال من الأحوال. فأقل هذه نوب القسم المقيم عمله نهارا ليلة، ولا يجوز تبعيضها. لا يقول والله أنا عوض أن أجعل أربعة أيام لأربعة أزواج، من العشر الساعة 12 بالليل عند الأولانية، من 12 للفجر عند الثاني، ويقسم الليلة مثلا قسمين، هذا لا يجوز. نعم، لا يجوز تبعيضها لما فيه من تشويش العيش وعسر ضبط أجزاء الليل، ولا بليلة وبعض أخرى. أيضا قال أنا بدي ليلة ونصف عند واحدة وليلة ونصف عند الثاني، هل يجوز ليلة وثلث، ليلة وثلث، ليلة وربع؟ لا، ليلة ليلة، ليلتين ليلتين، ما في مانع. نعم، إذا أقل الدرجات ليلة، ولا بليلة وبعض أخرى. وأما طوافه، قد يقول قائل أنا قرأت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يطوف على نسائه جميعهن في ليلة واحدة، فما الحكم؟ وأما طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه في ليلة واحدة فمحمول على رضاهن، أما المسافر فقد مر حكمه. يعني المسافر إما أن يكن معه ويقسم لهن في سفره، وإما أن يقرع بينهن قبل خروجه، لا تخرج له واحدة يسافر بها، هذه التي خرجت هو مخير بين أن يأخذها وبين أن يذهب دون زوجة. وأما من عماد قسمه النهار كالحارس، يعني في مسألتين بالنسبة للنبي اللهم صل عليه، المسألة الأولى رضا الزوجات، والمسألة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس عليه هذا القيد بالنسبة للقسم، وهذه خصوصية من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، ومع وجود هذه الخصوصية كان صلى الله عليه وسلم يعدل عدلا تاما بين زوجاته. أما المسافر فقد مر حكمه، وأما من عماد قسمه النهار كالحارس فظاهر كلامه أنه لا يجوز له تبعيضه كتبعيض الليل ممن يقسم ليلا وهو الظاهر، ويحتمل أنه يجوز لسهولة الضبط والاقتصار على الليلة أفضل من الزيادة عليها. يعني نحن نريد الآن المسألة أحيانا لا توصف بليل ولا بنهار، هلا بعض الناس أحيانا كلفهم يعني الحالة الاجتماعية التي يكونون فيها، يكونون في حالة خاصة، مثلا ترى بعض الناس يتأخرون في عملهم ليلا، هلا بعض الناس لا ينتهي عمله بعد إلى ما بعد نصف الليل، هذا صورة هو يعمل في النهار، أما حقيقة يعمل في النهار وجزء من الليل، والله يعلم المفسد من المصلح. كيف يقسم بين زوجاته؟ والله يوم بيكون دور فلاني اي بيدبر حاله، بيحط الصانع محله بيجي على بكير، ويوم بيكون دور الثاني اللي بده يظلمها ما بيجي لأذان الفجر الى عندي، لا طبعا هذا لا يجوز، يعني لا بد ان يكون هنالك قسمة، وإلا فهو قد حكم على نفسه بشيء وهو أنه تزوج بأكثر من امرأة ولا يستطيع بعد ذلك العدل. ويحتمل أنه يجوز لسهولة الضبط والاقتصار على الليلة أفضل من الزيادة عليها اقتداء به صلى الله عليه وسلم، وليقرب عهده بهن، ويجوز ليلتين وثلاثا بغير رضاهن، ولا تجوز الزيادة عليها بغير رضاهن. يعني لو أراد أن يقسم ليلتين ليلتين جاز له ذلك، نعم، لكن الأولى أن لا يفعل ذلك. أحيانا يضطر لضرورة، يعني بعض الناس أحيانا ينتقل ما بين مدينتين، والمدينتين في كل مدينة تزوج بامرأة، ولا يكون الانتقال في كل ليلة بل كل مثلا ليلتين كل ثلاث ليالي، عند ذلك كان هذا الأمر لضرورة العيش بالنسبة إليه عندما ينتقل من مدينة إلى مدينة أخرى. ولا تجوز الزيادة عليها بغير رضاهن، يعني ثلاثة ليالي هل يجوز أن يزيد عليها ولو كانت واحدة في دمشق والأخرى في حلب؟ هل يجوز أن يزيد على ثلاثة أيام عند الأولى دون رضا الثانية؟ لا يجوز، لئلا يؤدي إلى المهاجرة والإيحاش للباقية بطول المقام عند الضرة، وقد يموت في المدة الطويلة. طيب إذا كان الإنسان أولا الزيادة على الثلاث بغير الرضا تحدث إيحاشا، يعني نحن عندما قلنا للواحد الذي ينبغي عليه أن لا يخلي زوجته أكثر من 4 ليالي ولو كانت واحدة، كذلك نقول إذا كانت متزوج بأكثر من واحدة أن لا يقيم عند الضرة الواحدة أكثر من 3 أيام إلا برضا ضرتها، لأن هذا الأمر يؤدي إلى فرقة، إلى إيحاش، إلى تباغض، نعم، إلى عدم محبة، إلى مهاجرة، ويعني الناس بيقولوا البعيد عن العين بعيد عن القلب، يعني لذلك لا بد أن يكون هذا القسم كما أمر الله تبارك وتعالى. أيضا هنالك مشكلة، قد هذا الإنسان ألا يريد العدل وأن يلقى الله عز وجل وهو غير ظالم؟ لو كانت المدة بالأشهر فكيف يقضي عند الأخرى وقد يموت في هذه المدة؟ فكيف يقضي؟ يعني يذهب إلى الدار الآخرة وهو آثم في أنه نام عند الأولى أشهرا مثلا عندما سافر إلى بلدة أخرى وترك الأولى، وقد يموت في المدة الطويلة فيفوت حقهن. يعني هذه مسائل ابتلي بها بعض الناس. في بعض الناس أعرف بعض الناس مثلا كل 15 يوم واحد، يعني هنا يوجد عندنا شخص مثلا يذهب إلى بلدة بعيدة جدا لا يمكن أن يأتي في 3 أيام، يقيم مثلا 10 أيام أو 15 يوم في بلدة خارج البلاد، يعني يركب طائرة لمسافة عمله 15 يوم في بلد و15 يوم في بلدة أخرى، هنالك له زوجة وهنا له زوجة، هذه المسافة في الأصل لا يجوز أن يقيم عند الأولى إلا برضا الثانية هذه الفترة، لا يقول والله أنا مضطر لذلك، إما أن تصطحب زوجتك في ذلك وإما أن تتزوج واحد. وتجب القرعة للابتداء بواحدة منهن عند عدم رضاهن تحرزا عن الترجيح مع استوائهن في الحق. بمن يبدأ؟ يا ترى يبدأ بالأولى بالثانية؟ لا بد من قرعة. يعني الآن كان عنده زوجة يبيت عندها، تزوج الثانية فإن كانت بكرا أعطاها 7 أيام، بعد اليوم السابع الآن يقيم قرعة، من لها اليوم الأول بعد، مو شرط بعد 7 أيام يعود إلى الأولى، لا لا بد من قرعة. هذه القرعة كيف تخرج؟ يوم عند هذه ويوم عند هذه، كانوا أكثر قرعة بين 3 يرتب، 1، 2، 3، كانوا 4 أيضا يفعل القرعة من أجل هؤلاء 4 يقسم بينهن بالتساوي، حتى لا تقول واحدة أنا مفضلة عليكن فقد بدأ بي، لا الحق واحد ولا تفضل أولى على ثانية ولا ثانية على أولى. نعم. فيبدأ بمن خرجت قرعتها، فإذا مضت نوبتها أقرع بين الباقيات. يعني اليوم لو أخرج ضرب القرعة عنده 4 زوجات، فضرب القرعة وأخرج الأولى، من؟ سعاد. اليوم الليلة عند سعاد، في الليلة الثالثة أخرج سعاد من القرعة وأيضا ضرب القرعة، عند ذلك خرجت مثلا ليلى، هذه الثانية انتهينا منها، بقي 2 أيضا يفعل قرعة، خرجت الثالثة، أما الليلة الرابعة ما بقي غيرها لا توجد قرعة، وهكذا يستمر دواليك. يعني هذه المسافة يضبطها طيلة حياته إن لم يتغير عنده شيء. فإذا مضت نوبتها أقرع بين الباقيات ثم بين الأخيرتين، فإذا تمت النوبة راعى الترتيب، ولا حاجة إلى إعادة القرعة، مرة واحدة بيساوي القرعة وبعد ذلك يسير عليها، إلا إن أحدث بعد ذلك يعني سفرا وكانت قد تمت القرعة، أما إذا لم تتم وين وقفنا؟ من تابع ولم جر. ولا حاجة إلى إعادة القرعة بخلاف ما لو بدأ بلا قرعة، فإنه يقرع بين الباقيات. لو بدأ بواحدة وتعدى بدون قرعة نقول هذه أخذت حقها، ويقرع ما بين 3 الباقية. فإذا تمت النوبة أقرع للابتداء. وإذا أراد الزوج السفر لنقلة ولو سفرا قصيرا، يعني عندنا سفر يوصف تارة بأنه قصير وتارة بأنه طويل، السفر القصير هو الذي لا يحتاج إلى قصر، والسفر الطويل هو الذي يحتاج إلى قصر. بده يسافر من هون للزبلاني، طويل أم قصير؟ قصير. لأن من هنا إلى الزبلاني لا تقصر فيه الصلاة. لو أراد أن يسافر إلى درعا سفر طويل، لأن الصلاة تقصر إلى درعا، إلى النبك طويل، دون ذلك يعتبر سفرا قصيرا. إذن وإذا أراد الزوج السفر لنقلة ولو سفرا قصيرا حرم عليه أن يستحب بعضهن دون بعض ولو بقرعة. نعم، يعني هذه النقلة التي يريد أن يسافر فيها حرم عليه أن يستصحب بعضهن دون بعض ولو بقرعة، فإن سافر ببعضهن ولو بقرعة قضى للمتخلفات، ولو نقل بعضهن بنفسه وبعضهن بوكيل قضى لمن مع الوكيل. يعني هذا أراد النقل في سفر، سفر يسافر فيه ثم يعود، السفر الذي يسافر فيه ثم يعود يقرع ما بين أزواجه. إنسان مقيم في دمشق وزوجاته في دمشق، أراد أن يسافر إلى مكة مثلا، عند ذلك قبل السفر يقرع ما بين النساء. هذه القرعة ما بين النساء من أجل أن يعني يبين من التي تخرج معه، هذا حق ولا علاقة له بمسألة القضاء والنوبة أبدا، لا يقضى في مثل هذا الوقت لغيرها. لكن الآن السفر لنقل، عمله كان في دمشق عسكري، قالوا له هلا انتقلت لوين؟ لحمص. هذه النقلة لحمص الآن هل يجوز أن يأخذ البعض بالقرعة؟ أنت الآن منتقل، هذا السفر مو سفر وعودة، سفر دائم، فهل يجوز أن تأخذ البعض وتترك البعض؟ لا، هذا حرام. إما أن يأخذ الكل معه، أو أحيانا ربما لا يمكن أن يفعل ذلك، مثلا يتعذر عليه أن يرافق الكل. لو كان هذا السفر يدوم أياما فماذا نفعل؟ طيب أخذ البعض، أخذ تنتين معه وبقيان له تنتين، إجا التنتين مثلا له قريب ولد أي شيء آخر فطلب منه أن يوصلهن، يعني لا يمكن أن يحمل الأربعة معه ويذهب مرة واحدة، فهذا السفر إنما كان على نقلة بينه وأزواجه. طيب هاتين الزوجتين اللتين كانتا معه ماذا يفعل بهن؟ هذه لا، أخذت الحق في طريق السفر. طيب اللتان سافرتا مع الوكيل يقضي لهن عند الوصول، صارت مدة السفر كأن مدة إقامة مع الاثنتين وليست مع الاثنتين الأخريتين. نعم، ولو قضى ولو بقرعة قضى للمتخلفات، ولو نقل بعضهن بنفسه وبعضهن بوكيل قضى لمن مع الوكيل، ولا يجوز أن يتركهن بل ينقلهن. يعني قال والله أنا رح أسافر وأترك الأربعة هم ارتاح بقى، لا يجوز. تزوجت فينبغي عليك أن تقسم، طبعا سفر النقلها، أما سفر عادي أحب أن يسافر 10 أيام وبعد ذلك ولم يصطحب واحدة معه له الحق، خلاص ما أعطينا ولا واحدة منكم أي حق، له الحق في ذلك. أما أن يسافر للنقلة زوجاته في دمشق وعمله في حلب، خلصنا، هل يجوز له أن يفعل ذلك؟ لا، هذا حرام. من إله اختر بين أمرين اثنين، إما أن تنقل النساء إليك وإما أن تطلقهن، ولا يجوز أن يتركهن بل ينقلهن أو يطلقهن لما في ذلك من قطع أطماعهن من الوقاع. فأشبه الإيلاء، يعني الإيلاء ليس حراما أن يحلف الرجل أن لا يقرب زوجته مدة من الزمن. طيب هذا الذي أراد السفر عامدا متعمدا لنقلة وأقام في بلد أخرى فكأنه حلف على أزواجه أنه لا يقربهن في مدة معينة، بخلاف ما لو امتنع من الدخول إليهن وهو حاضر، لأنه لا ينقطع رجاؤهن. جعل باله يربيون مثلا، أبي عزبوه الأربع زوجات، أم قال لهم بدي أحسب حالي هلا مو متزوج ولا بوحدة، نام ببيت خامس له، كل واحدة في كل يومين لا ينقطع رجاء. اليوم ها اليوم بيندم بيرجع لعنا، اليوم بيندم بيرجع لعنا، لو استمرت يوم اثنين ثلاثة اسبوع شهر، عند ذلك الرجاء لا ينقطع. اما اذا سافر الى بلدة اخرى وهن قاعدين صار في انقطاع للرجاء، وربما يؤدي ذلك والعياذ بالله الى الفاحشة، لذلك ببعد الزوج عن زوجته. ولذلك ينبغي عليه أن ينقلهن أو يطلقهن، فتتخذ كل واحدة منهن سبيلا، ربما يأتي لها زوج بعده فتتزوج ذلك الرجل. نعم. ما اسمه سفر نقلة يا أخي؟ إن إحنا السفر المؤقت له حق، إما أن يصطحب واحدة بالقرعة أو لا يصطحب. سفر نقلة، نقلة يعني خلاص انتهى عمله من دمشق وانتقل لحلب، بيخليهم بدمشق؟ لا، لا يتركوهن في دمشق. وفي باقي الأسفار الطويل، لأنه لا ينقطع رجاؤهن، وفي باقي الأسفار الطويلة أو القصيرة المباحة، إذا أراد استصحاب بعضهن، نعم، أقرع بينهن وجوبا كما اقتضاه إيراد الروضة وأصلها عند تنازعهن، وتخرج بالتي تخرج عليها سهم القرعة. كل سفر يريد أن يسافر فيه ماذا يفعل؟ كل سفر يقرع ما بين زوجتيه أو زوجاته، فالتي تخرج قرعتها يسافر معها. نقف هنا ونتابع الحديث إن شاء الله.